أصلي. أنت عايز ربنا يكلمك اقرأ القرآن. المفروض تبقى عارف بقى إن كلام ربنا له جلاله وعظمته اللي هي مستمدة من عظمة القائل. ربنا يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، آيتين اتنين في سورة واحدة وهي سورة النساء. فالاستخدام الخطأ ده أنت لازم تقوله عشان تخوف سنة اللي بيستهين بالموضوع اللي بيستهين بالحول. سيادتك على حاجة برضو قلناها بس حبروزها شوية. العلماء قالوا إن القرآن الكريم كلام الله المتعبد بتلاوته. فندم يعني سيادتك كأنك داخل تحج مثلا، الحج عبادة. كأنك داخل تصلي، الصلاة عبادة. كأنك داخل الفجر حيدا ولا أكل ولا شرب صايم، عبادة. ما بالك بالتوسع في العبادة بقى، بأن عمارة الأرض عبادة وإني إصلاح الخلل في أي مجال من مجالات الحياة. القرآن، القرآن الإقبال عليه بطيب الجسم والنفس ومعرفة الأحكام قدر الطاقة وعدم اللحن. واللحن دي في كلام العلماء يعني الخطأ، مش اللي هو ده مفهوم. وعدم اللحن. يبقى لا ضرر على الأستاذ شريف لما يحذرني من الأول ويقول لي أنت عندك استعمال خاطئ. اللي هو إيه؟ يا إما خطأ زي ما حضرتك قلت في السلوكيات مع القرآن ذاته مع المصحف، يا إما خطأ في التلاوة، يا إما خطأ. ودي لو حضرتك منيت عليا بيها نبقى نتعرض لها في لقاء قادم، اللي هي الأخطاء الشائعة في المعاني. إحنا عندنا يا أستاذي آيات قرآنية عارفين معناها غير المراد نهائي. الطيبات للطيبين يعني ستات ورجالة، وده غلط. ما تقول واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين ومن تأخر فليسمع عليه ثلاثة أيام لمن اتقى يبقى اتقي ولعه 13، غلط. أشياء كتيرة جدا احنا فاهمينها غلط. ده ما تقدرش تقول كلمة صعبة عليا إن أنا أقول استعمال غلط. لا، ده استعمال غلط وغلط وغلط وغلط، لأن ما هكذا مراد ربنا، وده كلام لازم تبقى انت